لمراضيه جل جلاله وسبحانه وبحمده مثابة. واليوم أعيش معكم فرحة الحصول على التأشيرة، لحظة أن يسمع الإنسان مبروك التأشيرة، مبروك، مبروك التأشيرة، ألف مبروك، ألف مبروك، التأشيرة ظهرت، لقد حصلت على التأشيرة. إنه أسعد خبر من الممكن أن يسمعه إنسان في الدنيا، ولو سمع الإنسان ألف خبر بعد ذلك فلن يجد أسعد ولا أهنأ من هذه الفرحة التي فرحها لما رزق التأشيرة. وأريد أن أبثكم قصص، قصص الذين حصلوا على التأشيرات، من إنسان اشتد شوقه ولا نفقة معه ومع ذلك يبشر بالتأشيرة، وآخر تأخر في التقديم ولما قدم التأشيرة متأخرا رزق، وآخر لم يكن يحلم ولم يفكر في التقديم، وإذا بإنسان يقول له جواز سفرك، أنت معزوم على الحج السنة دي، وآخر وآخر وآخر من أناس لم يرزقوا التأشيرة إلا على شوق وعلى لهفة، وحين أتت التأشيرة جن جنونهم. والله أذكر مرة من المرات كنت أنتظر التأشيرة أنا وأصدقائي، وجاء يوم الرابع من ذي الحجة ولم تصدر التأشيرة بعد، وإذا بتليفون من صديقي جمال ربنا يهديه ويصلحه، اتصل بي وقال مبروك يا شيخنا، كلنا ربنا أكرمنا بالتأشيرة. أنت بتقول يا جمال كلنا؟ أيوة نعم كلنا، كنا رفقة تزيد على 10 أشخاص، حوالي 15 16 17 صديق، كلنا رزقنا التأشيرة يوم الرابع من ذي الحجة. يا جمال أنت بتقول إيه كلنا؟ أيوة نعم كلكم. فأصابتني هستيريا فرح، تدرون والله العظيم أذكر أنني حينها سجدت شكرا لله واقفا، هي جت كده، التصقت بالحائط وسجدت شكرا، تدرون الذي فرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، التزمت الحائط وسجدت وجعلت في هستيريا أصرخ، لا أدري ما أقول، لا أدري، لا أدري ما أقول، أقول إيه؟ أقول الحمد لله ولا أقول الشكر لله ولا لبي؟ طب حنام إزاي؟ طب حنام إزاي؟ كيف أنام؟ طار النوم، طار النوم، كيف أنام؟ كيف أنام على مهادي وفراشي وأنا رزقت التأشيرة لأنام في منى؟ الفرحة لم تسعني، لم أستطع، طار النوم، طار النوم، إنني سأذهب إلى أول بيت، سأرى بعين الكعبة، سأذهب إلى بيت الله، سأمشي في نفس المكان الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأويني ظل الكعبة الذي كان يقيل فيه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فكيف أنا؟ طار النوم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إيهن يا أشواقنا إلى الكعبة، أيها الأحباب، إن هذه الأشواق وهذه الفرحة سلفية، شرعية، دينية، ألا ترون إلى إبراهيم عليه السلام وهو يرص أحجار البيت ويدندن هو إسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. كم في هذه الكلمة أرنا مناسكنا من أشواق، من طلب للوصول. يا سيدنا إبراهيم، ده الكعبة في حجرك، ده أنت لسه بتبنيها، ده أنت بترص الحجر وتقول أرنا مناسكنا. عايز تشوف إيه أكتر من اللي أنت شايفه؟ عايز تشوف إيه؟ يريد أن يعلم الشريعة، يريد أن يعلم كيف سيتعبد، يريد أن يفهم كيف سيسير إلى ربه، يريد أن يتعلم الشريعة. هذه الأشواق شرعية نبوية. لما شرعت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج كانت القبلة إلى بيت المقدس، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يقوم من أي مكان ليستقبل بيت المقدس، وإنما بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقوم ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. كان يقوم من جهة الركن اليماني ليجعل القبلة بيت المقدس الذي عند الجهة الشمالية، ليجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ويقلب وجهه في السماء شوقا، يشتاق إلى أن تكون قبلته الكعبة. فأنزل الله جل جلاله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة ترضاها، أي أشواق في هذه الكلمة؟ أعرفتم إن أشواقنا إلى الكعبة أشواقا سنية نبوية سلفية، على الهدي وعلى المنهج، لا غلو فيها ولا إفراط فيها، وإنما سير منضبط وراء حالة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الكعبة المشرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. إن كان الذي يتعلق قلبه بالمسجد ثوابه أن يأويه الله في ظل العرش، فماذا عمن تعلق قلبه بالمسجد الذي تحت العرش؟ عجيب، عجيبة هي الأشواق إلى الكعبة. اللهم ارزقنا مكة يا رب، اللهم متعنا بالكعبة المشرفة التي هي بيتك المحرم يا رب. وهكذا تشتعل الفرحة وتتوهج في قلبي من رزق التأشيرة، يقول سبحانك يا رب، أنا نايم ولا صاحي؟ أنا نايم ولا صاحي؟ هي حقيقة أم خيال؟ أخفض يا قلبي أصوات دقاتك، أريد أن أسمع البشرى. اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم أذن لنا بالحج والعمرة يا رب. والآن يا من رزقت التأشيرة وجب عليك الشكر، أسجد شكرا، أسجد شكرا. إن سجدة الشكر ظلمت هذه الأيام، جزاهم الله خير لعبة الكورة بيسجدوا شكر على طول، لكن سجدة الشكر التي يسجدها اللاعبين نقرأ هكذا ليست هي سجدة الشكر. نريد أن نسجد شكرا طويلا، أطول سجدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم هي سجدة الشكر. وما يكاد بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وسلم ما يسجد شكرا إلا ويظن أنه قبض، بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسجدة الشكر طويلة، أسجد طويلا، ناجي ربك، كلمه. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. الذي يخاف الحسد ويقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. نقول نعم، قبل أن تأتي التأشيرة فإذا جاءت وتحققت النعمة تستطيع الآن أن تخبر الناس. أقول حتى وإن كتمت على الناس فحدث ربك. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث ربك، كلمه قل له يا رب أنا ما كنتش أحلم أن أنا حج، أنا ما كنتش أحلم بالنعمة دي. الآن أدي الحقوق التي عليك للناس، أدي المظالم، أدي الحقوق، استسمح الناس، أدي الحقوق ما أمكنك. انسى كل حزن فات، خلاص ستراها، ستراها يا بطل، ستراها يا عروس. أعلي همتك فورا، انوي كم ختمة ستختم في الحجة، وكم ذكرا ستذكر الله كل يوم. تجهز، تجهز بطيب الرحلة، العطر، تجهز بالمال الحلال الطيب، تجهز بتعلم كل شيء في الرحلة. لن يصلح أبدا أن تقضي حجتك مقلدا. أقول لا تخف، لا تخف ولكن تعلم، لا تخف من أحكام الحج ولكن تعلم، تعلم ما أمكنك. هات رسالة صغيرة وقرأها، شاهد فقهيات الحج واعمل بها، تدبر أسراره من الآن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ستقضي الحج كله في الذكر، ليس من الآن تستعد الهدايا التي سأرجع بها، وإنما استعد بالحسنات التي ستحصدها وبالأجور التي سترجع بها. تغير جديا، أنت الآن اسمك محمد، سترجع اسمك الحج محمد. النية، إن ونية صالحة، إن ونية صالحة ستأخذ لقب الحج. هل سترائي بهذا اللقب؟ هل ستبتغي رضا الناس وأن يعلقوا الزينات ويكتبوا الحج محمد راجع؟ لا، ستتحمل مسؤولية أنك صرت حاجا لبيت الله سبحانه وتعالى. انوي من الآن أنك ستحتسب كل شيء. والآن نحتاج أن نجلس جلسة مواساة مع الذي حرم التأشيرة، أجعل ذلك في اللقاء القادم بمشيئة الله. وحتى ذلك الحين فيا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب شددوا الأشواق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المال.